الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فكنا قد ختمنا الدرس الماضي بذكر أن وجه التشبيه تكون أفراده، يعني جزئياته، مدركة بالحس، ومثلنا لذلك، ذكرنا الواحد الحسي والواحد العقلي، ووقفنا عند ذكر المركب الحسي. قال: والمركب الحسي فيما طرفاه مفردان، طرفان مفردان، كما في قوله: وقد لاح في الصبح السريا كما ترى كعنقود ملاحية، أو ملاحية بالتخفيف هو الأكثر، حين نورا. السريا اسم لمجموعة من النجوم، لمجموعة من النجوم متقاربة على شكل خاص. والملاحية أو الملاحية بالتشديد والتخفيف والأكثر، عنب أبيض في حبه طول، نور يعني تفتح، تفتح نوره، أدرك نضجه. وجه الشبع، قال: من الهيئة الحاصلة من تقارن الصور البيض المستديرة الصغار المقادير في المرأة على الكيفية المخصوصة. هيئة حاصلة من تقارن الصور البيض المستديرة في شكلها الصغيرة في المقدار في المرأة في النظر على الكيفية المخصوصة. هناك كيفية مخصوصة الذي حصل فيها وجه التشبيه، يعني لا هي منضمة شديدة الانضمام ولا هي متباعدة شديدة الابتعاد، إلى المقدار المخصوص، مقدار مخصوص من الطول والعرض. إذن المفرد، الطرفان مفردان، فالنظر إلى العنب نفسه مفرد، إلى بياضه، إلى تقارنه ببعضه البعض، إلى وجود الفراغ بين حباته. إذن شبه الثريا بعنقود العنب، لكن هل شبه بياض العنب مثلا؟ هل شبه بياض الثريا ببياض العنب؟ لا. هل شبه حب الثريا بالطول بحب العنب؟ لا. شبه تقارن حباته بتقارن حبات العنب؟ لا. إنما بالهيئة المتعددة، نظر إلى عدة أشياء، قصد إلى هيئة حاصلة منها. إذن الطرفان مفردان، الثريا والعنقود، لكن وجه التشبيه مركب حسي. طيب، قال: وفيما طرفاه مركبان، يعني وجه التشبيه مركب حسي والطرفان مركبان، فالتركيب يقصد فيه إلى عدة أشياء مختلفة في كل من الطرفين، ثم ينتزع منها هيئتان تجعل إحداهما تشبه الأخرى، كما في قول بشار: كأن مثار النقع فوق رؤوسنا وأسيافنا ليل تهاوى كواكبه. بشار هنا يصف ملحما بين جيشين يقتتلان بالسيوف، وانعقد عليهما غبار كثيف. فالمشبه مركب، مركب النقع التراب مثار فوق الرؤوس، التراب مثار فوق الرؤوس، فهو مركب من التراب المثار فوق الرؤوس ومن السيوف المتلاحمة اللامعة في أثنائه، مركب من الأمر. والمشبه به مركب من الليل ومن الكواكب المتهاوية. إذا قال: من الهيئة الحاصلة من هوي أجرام، أجرام مشرقة مستطيلة متناسبة المقدار متفرقة في جوانب شيء مظلم. وفيما طرفاه مختلفان، يعني إحداهما مركب والآخر مفرد، كما مر في تشبيه الشقيق لما ذكرنا: وكأن محمر الشقيق إذا تصوب أو تصعد أعلام ياقوت نشرنا على رماح من زبرجد. المشبه محمر الشقيق مفرد، الشقيق المحمر مفرد مقيد بالصفة، والمشبه به مركب من أعلام ياقوت ومن رباح، من رباح زبرجد، يعني من هيئة أجرام حمر مبسوطة على رؤوس سيقان خضر مستطيلة. ثم قالوا: من بديع المركب الحسي ما يجيء من الهيئات التي تقع عليها الحركة، يعني أن المركب الحسي له صورة بديعة، لأنه قد ينتزع من هيئة حركة الجسم ما يجيء من الهيئات التي تقع عليها الحركة، ويكون على وجهين: أحدهما أن يقرن بالحركة غيرها من أوصاف الجسم كالشكل، حركة مع وصف آخر كالشكل أو اللون، يعني يراعى مع الحركة شيء من أوصاف الجسم كشكله أو لونه مثلا، ولذلك يكون الوجه منتزعا من مجموع الأمرين، الحركة وشيء من الأوصاف، كما في قوله: والشمس كالمرآة في كسر الأشعة. قال والشمس كالمرآة في كف الأشل لما رأيتها بدت فوق الجبل. قال من الهيئة الحاصلة من الاستدارة مع الإشراق والحركة السريعة المتصلة مع تموج الإشراق حتى يرى الشعاع كأنه يهم بأن ينبسط حتى يفيض من جوانب الدائرة ثم يبدو له فيرجع إلى الانطباع. هنا شبه على طريقة التمثيل الشمس في استدارتها، قال من الهيئة الحاصلة من الاستدارة في استدارتها، وما يشاهد من حركة الضياء الذي تبثه مع الإشراق والحركة السريعة المتصلة مع تموج الإشراق، شبه الشمس بمرآة مستديرة يحملها أشل، يعني كفه ترتجف تبعا لحركة كفه، فالمرآة ترتجف تبعا لحركة كفه. إذن وجه الشبه منتزع من متعدد العناصر، مع أن المشبه مفرد وهي الشمس، لكن العناصر التي انتزع منها وجه الشبه متعددة: اللون، الاستدارة، حركة الارتجاف التي يشاهد بها النور يرتجف، قال حتى يرى الشعاع كأنه يهم بأن ينبسط حتى يفيض من جوانب الدائرة ثم يبدله فيرجع إلى الانقباض. إذن وجه الشبه هو الهيئة المنتزعة من الحركة المتصلة مع الاستدارة والإشراق المتموج المضطرب، كالمرأة التي في كف شخص أشل لا يقوى على تثبيتها بل ترتجف. إذن والثاني أن تجرد الحركة عن غيرها، يعني الحركة مجردة عن الأوصاف. قال فهناك أيضا لا بد من اختلاط حركات إلى جهات مختلفة، يعني لا يراعى مع الحركة شيء من أوصاف الجسم كما سبق، فيكون الوجه وجه الشبه منتزعا من حركة الجسم فقط، حركة الجسم وحدها، ولا بد في هذا الضرب من وجود حركات كثيرة إلى جهات مختلفة ليتحقق معنى التركيب. قال فحركة الرحى والسهم لا تركيب فيها بخلاف حركة المصحف، وكأن البرق مصحف قارن يعني قارئ، فانطباقا مرة وانفتاحا. فالمشبه مفرد، ما شبه هنا بالرحى أو السهم مثلا، لا حركة فيه. المشبه مفرد هو البرق، والمشبه به المصحف مفرد مقيد بإضافته للقارئ، مصحف قارن يعني مصحف قارئ. ما هو وجه الشبه؟ هيئة مجموع الحركات المختلفة باختلاف الجهات. هنا لا يوجد شيء من أوصاف الجسم، لم يعتبر في الهيئة شيئا من أوصاف الجسم، إنما راعى فقط تلك الحركات المختلفة النواحي عند انفتاح المصحف وانطباقه وعند ظهور البرق واختفائه. المصحف يتحرك في كل من حالتين الانفتاح والانطباق إلى جهات مختلفة، فبعضه يتحرك إلى اليمين وبعضه إلى اليسار، وكذلك حال الورق في ظهوره وخفائه في مرأى العين. قال وقد يقع التركيب في هيئة السكون. أظن أن هذه المسائل واضحة ونحن صرنا نستعجل قليلا لندرك المنهج فيما تبقى من الدروس المحدودة. وقد يقع التركيب في هيئة السكون كما في قوله في صفة كلب يقع جلوس البدوي المصطلي. الإقعاء ما هو؟ الجلوس على الإليتين، والاصطلاء الاستدفاء بالنار. الغرض هنا هو مدح الكلب بشدة الحس، يعني البدوي المصطلي الذي يلازم حركة واحدة عند استدفائه، وهذا إقعاء الكلب، الإقعاء المستمر المستديم، فإقعاء الكلب أشبه شيئا بجلسة البدوي المصطلي، فيكون قاعدا على أليتيه وقدميه رافعا ركبتيه. قال من الهيئة الحاصلة من موقع كل عضو منه في إقعاء. إذن وجه الشبه منتزع من هيئة مواقع الأعضاء في إقعاء الكلب وفي جلوس البدوي المصطلي، يعني لكل عضو في الإقعاء وفي الجلوس الاصطلاء موضع خاص، وللمجموع هيئة خاصة مؤلفة في تلك المواقع. هنا لم ينظر ولم يلتفت للحركة، إنما هي جلسة خاصة فيها سكون. طيب انتهينا من الحسي. قال والعقلي كحرمان الانتفاع بأبلغ نافع مع تحمل التعب في استصحابه، في قوله تعالى مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. الآية فيها تشبيه حال اليهود، تشبيه حال اليهود الذين حملوا التوراة وحفظوها في صدورهم ولم يعملوا بما فيها ولم يفهموا حقيقة المراد منها، شبه هؤلاء بحال الحمار يحمل كتب العلم النافعة ويتعب في حملها وهو جاهل بحقيقة ما فيها. إذن وجه الشبه هو الهيئة الحاصلة قال ماذا؟ من حرمان الانتفاع بأبلغ نافع. أبلغ نافع، اليهود حملوا حرموا الانتفاع من أبلغ نافع، يعني كيف يكون هناك شيء بالغ في النفع ولا ينتفع به، كالحمار يحمل أبلغ نافعه الكتب مع تحمل التعب في استصحابه. يعني اجتمعت أمور، هناك تعب في استصحابه وهو أبلغ نافع، من ذلك يحرمون الانتفاع. ثم بعد ذلك انتقل إلى مسألة أخرى، وهو أنه قد تقع بعد أداة التشبيه أمور يظن أن المقصود أمر منتزع من بعضها، ويقع هنا الخطأ، لأن المقصود هو أمر منتزع من جميعها لا من بعضها. قال واعلم أنه قد ينتزع من متعدد فيقع الخطأ، ينتزع منه يعني بعضه لوجوب انتزاعه من الأكثر، كما إذا انتزع من الشطر الأول من قوله كما أبرقت قوما عطاشا غمامة فلما رأوها أقشعت وتجلت. قال لوجوب انتزاعه من الجميع، فإن المراد التشبيه باتصال ابتداء مطمع بانتهاء مؤيس. قال لقد أطمعتني بالوصال تبسما وبعد رجاء أعرضت وتولت كما أبرقت قوما عطاشا غمامة فلما رأوها أقشعت وتجلت. فلما رأوها أقشعت وتجلت، يصور حاله مع حبيبته. أطمعتني هذه المحبوبة بالوصال تبسما، بدت له مبتسمة فطمع في وصالها وتمكن رجاء الوصل في نفسه، وعندئذ أعرضت وبعد رجاء أعرضت وتولت، أعرضت عنه وتولت. فشبه حاله بحال قوم عطاش لاحت لهم غمامة مطمعة، فلما طمعوا ما برحت حين لاحت لهم غمامة مطمعة فتمكن الرجاء من أنفسهم، رجاء إمطارها، فما برحت أن أقشعت وانجلت. إذن وجه الشبه هو وقوع اليأس في نفسه إثر تمكن الرجاء فيه. هذا الوجه منتزع من الأمور المجتمعة في البيتين، لا يمكن الاستغناء عن بعضها، ولذلك لا يصح أن يكون المشبه هو حاله مع حبيبته وقد لاحت له مبتسمة وطمع في وصالها فقط، أو أن يكون المشبه به حال قوم عطاش شديدة عطاش شديد الحاجة إلى الماء لاحت لهم غمامة مطبعة فقط، لأن بهذا الصنيع سنكون قد فصلنا أجزاء التشبيه المركب وعقدنا المشبه بين جزء في المشبه ونظيره في المشبه به، ويفوت الغرض الذي يرمي إليه الشاعر. إذن الغرض أنه يشبه حاله مع حبيبته وقد لاحت له مبتسمة وطمع في وصالها ثم أعرضت وتولت، مجموع هذه الأمور كلها، بقوم عطاش اشتدت حاجتهم إلى الماء فلاحت لهم غمامة مطمعة فتمكن الرجاء في قلوبهم ثم بعد ذلك أقشعت وتجلت. قال والمتعدد الحسي كاللون والطعم والرائحة في تشبيه فاكهة أخرى. المتعدد الحسي، الوجه الشبه هنا كل واحد من هذه الأمور الثلاثة، اللون والطعم والرائحة، جميعها حسي. الأول اللون يدرك بالبصر، والطعم يدرك بحاسة الذوق، والثالث بحاسة الشم. إذن شبهنا فاكهة بأخرى في لونها وطعمها ورائحتها، هذا متعدد حسي. والعقلي، متعدد العقلي كحدة النظر وكمال الحذر وإخفاء الصفات في تشبيه طائر بالغراب. نشبه طائرا بالغراب بهذه الأمور المتعددة العقلية الثلاثة التي لا تدرك بالحس: حدة نظره، كمال حذره، إخفاء استفاده، والاستفاد نزو الطائر الذكر على الأنثى. إذن وجه الشبه كل واحد من هذه الثلاثة وجميعها مما لا يدرك بغير العقل. والمختلف كحسن الطلعة ونباهة الشأن في تشبيه إنسان بالشمس. نشبه فلانا أو فلانة بالشمس في حسن الطلعة، حسن الطلعة حسي، ونباهة الشأن يعني رفعة القدر، النباهة رفعة القدر، وهذه عقلية. إذن مختلف، أحدهما حسي والآخر عقلي. نعم. قال واعلم أنه قد ينتزع الشبه من نفس التضاد باشتراك الضدين فيه ثم ينزل منزلة التناسب بواسطة تمليح أو تهكم، فيقال للجبان ما أشبهه بالأسد وللبخيل هو حاتم. قال واعلم أنه قد ينتزع الشبه، يعني يكون الشبه مأخوذا من نفس التضاد، من التضاد نعم، فينزل منزلة التناسب، هو الضد مع ضده ليس ثم مناسبة، لكن هنا ننزل التضاد منزلة التناسب. فأقول مثلا زيد جبان، لا أقول زيد كالأسد، وأقصد زيد جبان، لأن الجبن والشجاعة ضدان. فشبهت زيدا بالأسد في ماذا؟ ليس في الشجاعة. إنما في الجبن، لكن نزل الجبن منزلة الشجاعة فألحق به. يعني كأننا نزلنا الجبن أنه مناسب للشجاعة فألحقناه بها. وهذا إما يراد به التمليح وإما السخرية. إذا جعلنا الجبن بمنزلة الشجاعة إما تمليحا أو سخرية. التمليح يعني جعل الكلام مليحا مستظرفا، يعني لما نشبه البخيل بحاتم، أقول مررت برجل حاتم أو بفلان وهو كحاتم، يعني لم يكرمني بشيء. أو تشبيه كما قلنا الجبان بالأسد. وكلا المثالين يصلح أن يكون للتمليح أو للتهكم والسخرية، والتفريق بحسب المقام، يعني القرائن التي تدل على ذلك، سياق الكلام. إن كان الغرض مجرد الظرافة والملاحة من غير قصد استهزاء أو سخرية فتمليح، وإلا فيكون تهكما. نعم. طيب، قال وأداته، يعني انتقل الآن إلى أداة التشبيه، انتقل إلى الحديث عن أداة التشبيه بعد أن ذكر وجه التشبيه. قال وأداته الكاف. الأداة إما تكون حرفا أو اسما أو فعلا، ولذلك عبر بالأداة التي تشمل هذه الأنواع الثلاثة. هو لا ينبغي إطلاق الأداة على الحرف فقط أو على الاسم فقط. مثلا لا نقول في متى أنها أداة شرط مثلا أو أداة استفهام، ولكن إذا اجتمعت الأسماء مع الأفعال أو مع الأسماء مع الحروف فيقال أدوات. مثلا نقول أدوات الشرط، لأن منها أسماء ومنها حروف فيقال لها أدوات الشرط. وهنا لو كانت مثلا هي حروف فقط التي تستخدم للتشبيه أو أسماء لقلنا أسماء التشبيه أو حروف التشبيه، لكن لما كان منها ما هو حرف ومنها ما هو اسم وقد يكون هناك فعل كما سيأتينا، عبر بالأداة التي تشمل الأنواع الثلاثة. قال وأداته الكاف، يعني مسماها. وكأن، لأن الكاف أصلا الكاف لا يمكن أن تكون أداة التشبيه، هو مسمى الكاف. زيد كالأسد، كهذه ك هي مسمى الكاف. لو قلنا الكاف نفسها سنقول زيد كاف الأسد. إذن مسمى الكاف. وكأن تأتي بالتشبيه، كأن زيدا أسد وكأن الجارية بدر، ولكنها كذلك قد تستعمل بمعنى الظن بثبوت الخبر من غير قصد التشبيه. أقول كأنه نائم، كأنه نائم، أو كأن فلانا عالم، وقصدت بذلك فقط أني أظن ثبوت هذا الخبر. نعم. قال الكاف وكأن، ومثل، كذلك مثل وما في معناها، مثل أو شبه بمعنى المثل، زيد مثل الأسد وزيد شبه الأسد. قال والأصل في نحو الكاف أن يليه المشبه به، يعني أن المشبه به هو الذي يلي الكاف. الأصل في نحو الكاف، هذا الأصل فيها، أن الكاف يليه المشبه به. يعني أن المشبه به يكون تابعا للكاف وليس المشبه. إذا الكاف تدخل على ماذا؟ على المشبه به، زيد كالأسد، هنا الكاف جاء بعدها المشبه به، تلاها المشبه به. قال والأصل في نحو الكاف أن يليه المشبه به وقد يليه أو نعم وقد يليه غيره، هذا عند قيام القرينة الدالة على أنه ليس المشبه به وإنما هو غيره. نحن واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه، هنا الكاف دخلت على ماذا؟ على لفظ الماء كماء. فهل الماء هو المشبه به؟ وهل المقصود تشبيه الحياة الدنيا بالماء؟ أو المقصود تشبيه الحياة الدنيا بالهيئة المركبة بما ذكر بعد الكاف، الهيئة الحاصلة والمنتزعة من الجمل أو الأفراد التي دخل عليها الكاف؟ إذن ما دخلت على المشبه به لفظا، إنما دخلت على غيره، لأنه ليس المراد تشبيه حال الدنيا بالماء، بل المشبه به الهيئة الحاصلة، المراد تشبيه حال الدنيا وبهجتها وما يعقبها من الهلاك والفناء بحال النبات الحاصل من الماء وليس بالماء بذاته. فالنبات هذا الذي حصل بالماء يكون أخضر ناظرا ثم ييبس ثم تذهب به الرياح. إذن الأصل في الكاف أن تدخل على المشبه به، هذا هو الأصل، وقد تدخل من غير الغالب أو على خلاف الأصل، تدخل على غيره، تدخل على غير المشبه به، لكن عند قيام القرينة. وهذا بخلاف كأن، بخلاف كأن، كأن المشبه والمشبه به يذكران بعدها لأنها عاملة فيهما، لأنها عاملة فيه. فأقول مثلا كأن زيدا أسد، كأن زيدا أسد، إذن زيدا كأن زيدا، زيد هنا هو المشبه والأسد هو المشبه به، وكلاهما المشبه والمشبه به جاء بعد كأن، لأن كأن عمل فيه بخلاف الكاف، كاف تدخل على المشبه به والمشبه يأتي قبلها في الغالب، زيد كالأسد. طيب إذن هذه أدوات التشبيه، لكن أن قد يذكر فعل ينبئ عن التشبيه. قال وقد يذكر فعل ينبئ عنه، يعني ينبئ عن التشبيه، مثل علم، أقول مثلا علمت زيدا أسدا، علمت زيدا أسدا، زيدا مفعول أول، أسدا مفعول ثاني، علمت زيدا أسدا. هنا قطعا أن المراد هو التشبيه قطعا. لماذا؟ لأنه لا يمكن أن يكون المراد أني علمت زيدا هو أسد، حقيقة زيد هي حقيقة الأسد، يعني هو حيوان مفترس، لا يمكن هذا. إذن فيه تشبيه، لا شك أن هناك تشبيه، لكن ليس عندنا أداة تشبيه، فقالوا الفعل هنا أغنى عن ذكر أداة التشبيه. الفعل هنا ينبئ عن التشبيه، قال وقد يذكر فعل ينبئ عن، هنا الفعل ينبئ عن التشبيه، لأنه لا يمكن أن يعمل الكلام على الأصل دون تشبيه، علمت زيدا أسدا، لا يمكن. لو قلت مثلا علمت زيدا عالما، هنا يمكن أن يكون أني علمت زيدا عالما، وذلك لا نقول هنا المقصود التشبيه والمعنى علمت زيدا كالعالم، لا، لأنه يمكن الحمل على حقيقة المعنى الظاهر، لكن علمت زيدا أسدا لا يمكن أن يقال أنه علم زيدا حقيقة زيد هي حقيقة الأسد حيوان مفترس، إذن لابد أن يقال أن فيه تشبيه. والفعل هنا أغنى عن ذكر أداة التشبيه، وهذا التشبيه قد يكون قريبا إذا استعمل فيه الفعل علم الدال على اليقين. قال وقد يذكر فعل ينبئ عنه كما في علمت زيدا أسدا إن قرب، يعني هذا إذا قرب التشبيه، إذا كان التشبيه قريبا، وجه التشبيه إذا كان وجه الشبه قريب، إذا كان وجه الشبه قريبا يعني قريب الإدراك، فيتحقق بأدنى التفات إليه. ولذلك العلم هنا، العلم معناه التحقق، والتحقق هنا مما يناسب الأمور الظاهرة البعيدة عن الخفاء، لذلك علمت هذا إذا قرب وجه التشبيه، وحسبت إن بعد إذا كان وجه التشبيه بعيدا. فإن كان وجه التشبيه بعيدا يقال مثلا حسبت أو خلت. لماذا؟ لبعده عن التحقيق التحقق. هناك قلنا علمت تدل على اليقين والتحقق، واليقين والتحقق يناسبه الأمور الظاهرة البعيدة عن الخفاء. لكن حسبت وخلت مما فيه عدم التحقق، بعيد عن التحقق، مجرد ظن. لذلك من شأنه يكون مع البعيد عن الإدراك، لأن من شأن البعيد عن الإدراك أن يكون إدراكه ظنا دون التحقق المشعر بالظهور وقرب الإدراك. التحقق المشعر بالظهور وقرب الإدراك هذا يتناسب مع الفعل الذي يدل على التحقق واليقين. وما كان إدراكه ظنا يكون في وجه التشبيه البعيد. إذن مادة الفعل تكون بحسب قرب الشبه وبعده. إذا كان الشبه قريبا جيء بعلم وجه الشبه. هناك تناسب بين قرب وجه الشبه والعلم. لماذا؟ لأن العلم يدل على التحقق واليقين، فيناسب أن يكون وجه الشبه قريبا ظاهرا مدركا ظاهر الإدراك. إذن مادة الفعل بحسب قرب الشبه كما قلنا وبعده. الشبه إن كان قريبا جاء بعلمت، وإن كان الشبه بعيدا جاء بحسبت. إذن علمت للشبه القريب وحسبت للشبه البعيد. علمت وما يدل على العلم واليقين للشبه القريب، وحسبت وما يدل على الظن وعدم التحقق والتيقن للشبه البعيد. طيب بعد ذلك تأتي مسألة جديدة وهي الغرض من التشبيه. نقف هنا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.